كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مخبوب الحيطان الطور يعني صار اللي أصابه المطر الحدود. قال قوم المصيب كل مجتهد في فائدة درس حراض العلم لا خضول لا في أصول كلام يجر إلى تصويب قول به كفر وتضليل لننا فيما قد جاء في خبر روح عمن به تشفى العقاب كان خطاه طارا وصوبه طارا وقد تم للمقصود تكميلهم الصلاة وتسليم تتم به على الذي جاءه بالوحي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باب في الأمر. يقولنا رحمه الله والأمر من أفعال أفعي واحدثي من غيره حرف المضارع الكثير وساكنا صله بهمز كسرى لفتح لاتي كذا إن كسرى وضمه مما ضم أصليا وشل حذف لها من خذ والمر والسل وخذ. أراد أن يبين لنا في هذه الأبيات ثلاثة أن يبين لنا كيف نصوغ الأمر من الماضي. إذا عرفنا الفعل الماضي فكيف نصوغ منه فعل الأمر. قال إذا كان الفعل الماضي على ممدوعا بهمزة قطع بمعنى أنه على وزن أفعل، هل تكون همزة قطع؟ فالأمر يكون على وزن إفعل. أزعم أزعم مثل أخرج أخرج، هذا مضطرب. كل ما كان على وزن أفعل فإن الأمر منه على وزن أزعم. طيب، الحالة الثانية لا يكون ممدوعا بهذه، فإنك تصوغ منه المضارع تصوغ منه الأمر بواسطة المضارع، ترجعه إلى فعل المضارع ثم تدخل عليه حرف الجزم وتحذف حرف العلة ثم تحذف حرف المضارعة، فعند ذلك يكون عندك مثال ضرب. لا، خلينا ضرب. خرج مثلا، استخرج مثلا، استخرج تستخرج ربا تصوغ منها الحرف. إذا كان الحرف الثاني، إذا كان الحرف الذي بعد حرف المضارع ساكن، فإن الطريقة إلى سيارة فعله منها ما تبعد أن تحذف حرف المضارعة وتدي له بهمزة الوصل مكسورة تدي الحرف المضارعة تحل الحرف المضارعة تحل الحرف المضارعة تحل الحرف المضارعة تدي له بهمزة الوصل. طيب عندنا مثلا علما تريد ان تصور عليها المضارع فالان تقول يعلم يعلم وهكذا يقول الامر من افعال افعي واحذفي من غيره حرف المضارع تبي وساكن انصبه بهمس كسرى ان فتح الاتي كذا ان كسرى فيتحول يتحول عندما تحول نقول يتحول يتحول هنا إذا كان إذا كان المضارع ما بعد حرف المضارع مفتوح أو كان مضموم فإنك تحذف حرف المضارع تحول يتحول تحول لهم من أفعال المحدثين من غيره حرف المضارع التفي والساكن الصبح بهمس الكسرى إن فتح الآتي الآن الكسرى وضموه مما ضم أصليا وشد حذف لها من كل ومرء وسل وقل يعني إذا أضمه مما ضم أصليا إذا كان لأن همزة الوصل تضم إذا كان أصل الفعل مضمور مثلا سأل مثلا اكتب فتضم إذا كان يكتب نعم فعل المضارع إذا كان فعل المضارع يعني ما بعد حرف المضارع حرف الثالث منه مضموما فإذا كان تضم همزة الوصل فتقول مثلا اكتب اخرج اخرج هكذا تضم همزة الوصل بضم الثالث. طيب شدت بعض الأبعاد ثلاث أبعاد شدت يحذف منها همزة الوصل كل الأصل أن تقول أؤكل مر الأصل أن تقول أؤمر صح خذ الأصل أن تقول أؤخذ أخذ يأخذ قل أؤخذ هذا الأصل لكن هذه الأبعاد شدت بها حذف إذا مر فإنه إذا كانت بعد حرف عطف فإنها تظهر كوازن تقول وأمر أهلك وأمر أهلك بالصلاة بعد حرف عطف إن شئت تقول مر أهلك بالصلاة وإن شئت تقول أمر و جزية وجهين إذا كان بعد حرف عطف أما إذا كان لم يكن هناك حرف عطف فليس لك إلا وجه واحد هي الآن سمع بها الأصل بها قياس لأن تقول أكل أمر أخذ لكنها استثقلت فخففت وكذلك فعل سد لأصل تقول يعني سمع بها سد سد فقط بدون أصلاً تقول القصة مش سأل مفتوحة يسأل مفتوحة هذه الشدة في كونها ليست من الهمزة ليست من هذا نفس الباب ليست من باب كل ومر وسد كل ومر وخذ هذه الثلاثة استهنات من نطق الضم أما الأخرى فهي يعني شاذة بكونها فقط لم تهمز طيب ندخل الآن في باب اسم الفاعل يسمع العلوم يعني عندنا قبل أن نذهب عندكم قاعدة الفعل المضارع أي زعل تريد أن تصور أن المؤتمر سواء كان صحيحا أو معتدلا مضاعفا أو غير مضاعف إذا أردت أن تصور أن الفعل المضارع فإن فعله فإنك ترجع في المضارع تجزم مرة معنا أن الفعل المضارع يجزم أن فعله يبنى على ما يجزم عليه به مضارعه صح ولا لا؟ نعم لذلك تجزم المضارع لكي تتوصل إلى فعل الأمر ثم تحذف حرف المضارع فإن لو قلنا أن هذا معها تريد تصل نقل فعل الأمر من معها كيف نفعل؟ المضارع ما هو؟ يعي يا جزمناه نقول لم يعي نحذف حرف المضارع فيكون الفعل الأمر وقص على هذا وقع يقي غنى يرنو أرنو يرى وشي يرى رأى شوف يرى شي لم يرى نفحة مضارعة أرى وشي شي شي وفاء وفاء يفي في دعا يدعو ادعو هذه خرجت قلنا انه اذا كان الثاني ساكن توصل اذا كان الثالث مضموم توصل الى تضع حمز وصل مضموم الان ندخل في الميه تش سلام سلام طيب إذا أردت أن تصور اسم الفاعل أو اسم المفعول عليك أن تعرف أن هناك أوزان قياسية وهناك أوزان سماعية السماع غير منضبط لا يمكن أن نضعه تحت قاعدة يعني هذا الفعل يسمع فيه اسم فاعل كسرة معينة وهذا الفعل يسمع كسرة معينة على الإعراب فيلزم تلك الصلة كما مرنا الآن في كل وخذ نحن في كلها استطيع أن نقول ممكن مع أنها هي قياس لأن هل تسمع العربية هذا فالسماع يقدم على القياس في كل الأبواب طيب لكن نحن الآن يهمنا الأبواب التي هي قياسية يعني لأنها هي التي تخضع لقاعدة وأما ما تخضع لقاعدة فليس لها فيه ذات السماع يختلف بين السماع والشعور قلنا الشعور هي والسمع السماع الباشر وانتهت معنا مع قاعدة وجواد بالضم أما الآن خرجنا الشعراء الآن لا نحتاجها الآن فيها فقط تسمع العرب ولا تسمع باب الشعراء لا نستعمله إلا هناك في فتح مضارع فعال الشعراء والسماع قلنا الشعراء هي أن يشيع السماع ويفشو والحيل الشعراء أقوى من السماع نعم الشعراء السماع الفاشي السماع الكثير الذي يسمع الذي لا يكاد يسمع غيره فما هذه قد تكون في بيت من الرجل لا يحفظه الا عرض على فهذا مسموع على العرب وهذا الاخر فاشي يكسر في خطابات العرب الشهره تشو لكن في الان في هذا الباب ليست لنا شهره عندنا رقم جار السماء مسموع في بيت واحد شيخ في باب السماع يعني أي قرون لا يؤخذ بعدها شيخ؟ يعني بعد القرن المنتصف القرن الثاني الثالث تقريبا بعد المنتصف القرن الثاني يعني الجيل الثالث يقال أن يعني آخرهم الشافعي هو حجة هذا صحيح ولا لا؟ يقال أن الإمام الشافعي هو آخر يعني حجة في اللغة لا لا لا حتى بعد الكساء لا قلت هو متصل نقط متصل مئة ثانية ثانية لا مئتين وحاجة ربين وزير الكساء بعد ما بدأت الهجنة بدأت لسان اختلطوا بها غيره قلنا في الباب إذا الأفعال دائما يكون فعلا ثلاثيا أو غير ذلك صح عندنا الثلاثة عندنا الرباعي والثلاثي والثلاثي في هذا الباب نبدأ بالثلاثي كيف نصوغ اسم الفاعل من الثلاثي عندنا فعلا اسم الفاعل منها فاعل قياس هذا هو قياس قد يسمع غيره عندنا فاعلا بالضم فها قياسا إما أن تكون على وزن فاعل فكرم فهو كريم أو فعل سهول فهو سهل وقد يسمع فيها غير ذلك لكن القياس هو فاعل وفعل لأنه سيأتينا في مصادر أن فعل قياس مصدره فعولة وفعالة فما كان ما كان على وزن فعولة مقياس اسم الفاعل أن يكون على وزن فعل كسهولة سهولة وحزنة خزونة هذا تقول حزنا حزونة فهو حزن وتقول سهولة سهولة فهو سهل مفهوم ما إذا كان على وزن تصدره على وزن فعالة كجزل جزالة فهو جزل وصلب صلابة فهو صلب لا ما إذا كان على وزن فعالة فعالة فعالة فعالة كالسهولة وزنة جزلة يقولنا جزلة جزالة قياسا نقول استفاعي جزيلة لكن هذا بيسم لكن نقول فعالة قياسا تكون على استفاعي ككريم وبخيل أنا كذلك أعرف بكرون لكن يغلب على الفعيل أن يكون أصدره الفعالة وعلى ما كان على ما وعلى الفعل أن يكون أصدره الفعول لا يغلب لا ليس مطيلة لكن يعني أنا كثير ما أعرف بكرون مثلا شكرا جزيلا بكرون جزيلا لا لا شكرا لكن يصيبون جزء من القاس هذه جزيل من جزل ليست من جزل هذا شعور باب آخر لكن جزل بمعنى صلوة جزل بمعنى قوية مشتدة هذه جزالة أصدرها جزالة فهو اسم الفاعل منها جزل أو الصفة المشبهة لاسم الفاعل منها جزل طيب عندنا فاعلان بالكسر هذا القياس بها فاعل إلى بين هذا هو فاعل وفعلان مثل كسر فهو ما شكل فاعلان و أفعل سويد فهو أسود والشهيد فهو أشهب وحامل فهو أحمر إلى الألوان أما غير الثلاثي أما غير الثلاثي اسم الفاعل فيه نعرفه من المضارع لأن نأتي إلى المضارع فعل مضارع منه ونبدل حرف المضارع بما مضمومة ونكسر ما قبل آخره. مثلا استخرج مضارع منها يستخرج، صح؟ ها؟ من فاعل منها مستخرج. يبدأ الحرف المضارع بما مضمومة ونكسر ما قبل آخره. أخرج أخرج يخرج مخرج قال مطيب في غير السلالي إنك يا رب تنتهي السلالة في غير السلالي ابدي الحرف المضارع تميم منظومة الوكس ما قبل آخر هذه أخرج. إذا نرجع للنص فنقول فاعل بالضم فعيل فاعل، أي فاعل بالضم القياس في اسم الفاعل منها أن يكون على وزن فعيل، فكرم فهو كريم وبخل فهو بخيل، وفعل كسهل فهو سهل وصعب فهو صعب، له اسم فاعل كزيد سهل. سهل فهو سهل وصعب فهو صعب. حسن مهلا لا نقول حسن، نقول حسن. لماذا؟ لأنه لم يسمع أي العرب، هذا السمع، لكن قياسا تقول حسن أو حسين، لا تقول حسن، لكن لأنه سمع العربي حسن ولم يسمع حسن ما لنا إلا السمع. قبح مهلا فهو قبيح، قال فهو طويل، قصر فهو قصير، اي ما يكون على وزن بعيد ولا يكون على وزن فعل، ولكن قال معروف ولو مع الاعداد لا افعله في اسم الفعل. هل يقاس يعني السكون في وسط الحرف الساكن في وسط المحرك هل يقاس على فعل يعني؟ هو فعل، احنا قلنا ان قال على وزن فعل، لا ليس قياسا، هو على وزن فعل. كيف عرفنا انه زاد عن التجاري او إلى قصر تماما، وليد اسم فاعل ويصار على وزن فاعل، وهذه وليد الأخضر ويصار، يعني يشبهه بجميع تصاريفه، إلا أن كونه معل لم يظهر حركة على حرف الإعراب. كالإعراب التقدير عندنا في باب النحو، هذا كذلك نوع من تقدير الحركة. كعيسى أو موسى كالأسماء التي لا تعرف يعني. هذا في باب الإعراب، لكن الآن في باب إيش؟ التصريف. أنا أقول المعتاد بالوسط لا نستطيع أن نميز هل هو فعل أو فاعل أو فاعلة إلا بإرجاعه لمصدر أو بإرجاعه لاسم الفاعل أو اسم المفعول أو نرى بمعناه. فقال مثلا كيف عرفنا أنها على وزن فاعل؟ بعد على السجية، والاسم الفاعل منها على وزن فاعل، وهذه على اسم الفاعل من فاعل الفاعل وليست على اسم الفاعل من فاعل فهم يطول، ولأن ضدها من الصحيح قصورة، قصورة نفس الشيء على وزن فعل قصورة، لكن مثلا باع نقول هذه على وزن فاعل. كيف عرفنا؟ لأن مطالعها على وزن يفعل، لا على وزن فعل، لأن مطالعها على وزن يفعل بالكسر. لو كانت فاعلة، لو كانت فاعلة بالكسر كان مطالعها يفعل، لو كانت يباع وهي مطالعها لما كان مضارعها مضارع فاعل بالكسر دل ذلك على انها ليست والنظر في معناها كذلك ان هذه الاعراب ليست من السجايا ولا من المعارف. فالمعتز يعرف من خلال معناه ومن خلال تصريفه. فعل بالضم فعيل فعل، له اسم فاعل كزيد السهل، اسم الفاعل من فعل من فعله، إما أن يكون على وزن فعيل أو يكون على وزن فعل، وما سوى ذلك فهو شاذ يسمع يتبع فيه ما سمع العربي وليس له قاعدة في أخبار. طيب وفعل لفاعل الكسر أذن، فعل المكسور أذن له فعل، فعل ذرح فهو ذرح، وبطل فهو بطل، ومق فهو ومق، وهرم فهو هرم، ورحم أدم رحم رحم أحبته ورحيم هذه استمع ليس بالقيام أديبك هو آدم هذا السمع خاضع يعني إذا قياس فيها هذا إذا يسمع فيها خلاف فذلك من من وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل وفاعل لا لا أدب ليست مثال أدب اجعل هذا الأمر دائما ليس كذا أدب كسرا ما أجعله دائما وفاعل وفاعل لفاعل الكسر الكسر أدب وفاعل وفاعل فاعل بفتح الفاء وتحريك عن الكسرة لفاعلة فاعل الكسرة أي لفاعلة المكسورة العين أدم أدم فاعل صيغة فاعل وصيغة وصيغة أفعال وصيغة فعلان لكن بشرط أن تكون لازمة هنا فاعل لابد أن نفرق بين نوعين منها فاعل لازما على وزن فاعل وفعلان وفعلان أما فاعل المتعديا فهذه حكمها حكم فاعل على وزن فاعل هنا فاعل فاعل المفتوح وفاعل المتعدي فاعل المتعدي شرط اللزوم وفاعل بفاعل قال لك وفعل بالضم فاعل فاعلونه اسم فاعل كزيد السهل وفاعل لفاعل الكسرى دم كافعال فعلان ان كان لازما يعني ان كان لازما ان كان لازما اللي هو فاعل بالكسر ان كان لازما فله ثلاث اوزان فاعل وافعل من السود فهو اسود وحمر فهو احمر وفعل الهلال كسل فهو كسلان ندم فهو ندمان اذا كان متعديا طبعا فاعل مرتفع فاعل فقط اذا كان متعديا يكون مثل فاعل يكون لزم فاعل لا انا وزني فاعل مثل فاعل يكون متعديا وفاعل وفاعل لفعل المفتوح والمكسور إن عدي لفعل المفتوح لفعل المفتوح والمكسور إن عدي يعني فاعل متعدي فاعل اللازمة مرت معنا أن هذا ثلاث نوزان بقيت لنا فاعل متعدية هذه حكمها حكم فعل المفتوح سواء كانت متعدية أو لازمة فعل ننظر فيها للتعدي واللزوم كلها على وزن فاعل وفاعل ننظر هل هي متعدية ولازمة فإن كانت متعدية فهي على وزن فاعل كفعل وين؟ نعم أقول هذا إن شاء الله مثلا ورثه يرثه فهو وارث ورث فاعل ولكنه متعدي فتقول ورثه يرثه فهو وارث ما تقول فهو وريث ولا تقول فهو أوراد ولا تقول فهو ورثان كما هي العادة في فاعل اللازم لأن هذه فاعلة هنا متعدية وفاعل متعدية قليلة جدا كما مر معنا أنها كما قال ابن مالك في الإسلامية والتقصير فيه على أي اللزوم فيه أكثر من التعدي التعدي نهي نعم لغير ذا أي غير السلابي من فعل وفعل وفعل زينة ما ضرع زينة المضارع مع ميم تضم أوله وكسر التالي ما خاتم يكسر التالي خالي الحرف الأخير التالي مما هو قبله للتجوز في قوله التالي لأن الحرف الأخير هو الذي تلا الحرف الذي قبله لكن تجوز العبارة يعني وكسر ما ضرع الأخير إذا عرضنا الآن أن عندنا بالثلاثي ثلاثة أوزان فعل وفاعل وفعل فعل كلها قياس فيها أن تكون على وزن فاعل فعل بالضم القياس كان تكون على وزن بعيد أو بعيد، وفعل بالكسر يفصل بها بين ما كان متعديا وما كان لازما، فما كان منها متعديا فهو مثل فعل بالفتح قياس بأن يكون اسم الفاعل على وزن الفاعل، وما كان منها لازما فيأتي على وزن فاعل فاعلين لا فاعلين وفعلان وفعلان. بالنسبة لنادم هناك نادم ونادمان، نعم هناك نادم سماعي ليس القياس، هناك ندمان هي القياس. والصيغة تدل على الصيغة تدل على الابتلاء وعليه فعلان تدل على الابتلاء من معناها، فالشبعان تدل على الابتلاء من الطعام، ندمان تدل على الابتلاء من الدم، ورغبان تدل على الابتلاء من الغضب. نقص على مثلا وقلت نادم فيدل على انه هناك ندم، لكن نادم هو كثير ام قليل، لكن لو قلت ندمان معناه ابتلى ندما. كل ما هو على وزن فعلان يدل على الاتساع. طيب عرفنا الان اسماء الفاعل من الاوزان المختلفه من السلاهي ومن غير السلاهي، بقي ان نعرف اسم المفعول. نعم معاني اسم الفاعل ما هي المعاني؟ ويكفي معنى واحد وهو فاعليا دلالة على أن على القائم بمثل، هذا هو معنى الفاعل، معناها الاسم الذي يطلق على الفاعل. أنا لما قلت لك زيد ضارب معناها هو الضارب وليس مضروب، وإذا قلت لك زيد مضروب معناها هو الذي وقع عليه الضرب هذا، وإذا قلت لك زيد ضراب معناها يكسر منه الضرب لا يستطيع مبالغة، وإذا قلت لك زيد بريب يكسر منه الضرب كذلك، فإذا قلت لك زيد ما أضرب زيد هذا تعجب هكذا الصيغة تتغير. كانت تدور كلها على الفاعل، احنا نتكلم عن اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني اسم الدال على الفاعل وصيغته، ليس بمعنى على الفاعل في النحو وهو الذي وقع من الفعل لأنه يوقع صح ولا لا، هذا لا يلزم أن يكون اسم فاعل وجاء زيد وجاء عمرو، لكن اسم الفاعل معناها هذه الصيغة تعرفها من الصيغة وليس من الإعراب، دلالته على الضرب بمعناه وليست بإعرابه. كيف يكون دائما عامل اسم الفاعل لأنه معمول؟ لا قد يكون عامل وقد يكون معمول، تقول زيد ضارب وتقول أعرف ضاربا فيكون معمولا، لا يلزم، أنت إذا تكلمت في الصرف كما تتكلم عن صيغة الكلمة وبغض النظر عن موقع الإعراب تصل تماما عن الإعراب، تتكلم عن الكلمة حتى لا الحرف الأخير الذي هو مناط الإعراب لا تنظر إليه، كل كلامنا زائد عن الحرف الأول والحرف الأوسط إلا في حالة نادرة قد يكون إعلان يؤثر فيها الحرف الأخير، أما ما سوى الإعلان لا يؤثر في حرف، لا ننظر في التصريف في الأفعال إلى الحرف الأخير لما ننظر إلى الحرف الأوسط وإلى الحرف الأول حتى نغلق الإعلان. لكن الجزء ترتبط مع النحو لكن يرتبط بما هو يعني مع علاقة مع النحو يعني أشبه ما يكون علاقة الفيزياء بالكيمياء. يعني الصرف في معنى في الأول الحرف علاقة النحو بالصرف أشبه ما تكون علاقة الفيزياء بالكيمياء، كرب مليون يعرفون هذا. الكيمياء تعتني بالمركب نفسه من جد مادة، والفيزياء فالظواهر التي تحصل عليها صح ولا لا؟ نعم الصرف مثال الكيمياء. نحن مثال في الفيزياء يعني مظاهر تحصل خارجية تحصل على المادة ويترتب على المادة، هذا فقط لضرب المثال وإلا فهو بينهما ما بين المشي والقرب. وإن فتحته فمفعولا تريد والوزن لا من السلال المضطرب. طيب إذا كنت تريد أن عرفنا أنك أن غير السلالي، غير السلالي تصوغ منه اسم الفاعل بأن تبدل حرف المضارعة من المضمومة وتكسر ما قبله، إذا أردت استخراج اسم المفعول من غير السلالي ماذا تفعل؟ تبدل المضارع من المضمومة وتفتح ما قبل أخيه، استخرج فهو مستخرج ضرب حرف المضارعة تغير حركة. تغير حركة في غير الثلاثي. أما في الثلاثي فالثلاثي دائما على وزن مفعول. ضرب فهو مضروب. إذا قلت ضرب أردت أن تصوغ اسم المفعول من الضرب لتقول مضروب. وإذا قلت حرج لا تستطيع أن تصوغ منها اسم المفعول لأنها لازمة كما قلنا حتى تعديها. فإذا قلت أخرج فتقول أي صارت رباعية تقول مخرج تفتح مطر الأخير. ريحة هل تستطيع أن تصوغ اسم المفعول؟ لا تستطيع لأنها لازمة. ولذا مثلا لأنها متعدية فعلة متعدية لأنها ولذا تقول موروث. يعني تطيب كل ثلاثي قائل يعني متعدي كل ثلاثي متعدي تصوغ منه اسم المفعول ويكون وزن على ذلك. أما الثلاثي لازم أن أصوغ منه اسم المفعول أصلا. وكذلك ما سوى الثلاثي هو الرباع وما سوى الثلاثي فطريقتك طريقك إلى استخراج اسم المفعول منه أن تفتح ما قبل الأخير وتبدل حرف المضارعة مما مضمون. هذا معنى قوله وإن فتحته اللي هو المضارع الذي أبدلت حرف المضارعة منه مما وكسر ما قبله إن فتحت ما قبل الأخير فهذا اسم المفعول مفعولا تريد. والوزن ذا حسب المحسوب فمفعول والوزن ذا من الثلاثي مطلق أي الوزن اللي هو وزن اسم المفعول فشير بها إلى لفظ المفعول هنا استخدم كلمة مفعول. وإن فتحته فمفعولا أي اسم مفعول. والوزن لا أي وزن مفعول من الثلاثي مضطرب فالثلاثي دائما اسم مفعول على وزن مفعول. الثلاثي دائما كيف وزن مفعول الثلاثي دائما ليس لي مفعول أصلا ليس لي مفعول حتى تصل إلى المفعول. أنت لا يمكن أن تصور اسم المفعول كما أنك لا يمكن أن تصور هنا الفاعل فكذلك لا يمكن أن تصور اسم المفعول. لماذا؟ لأنه أصلا ليس له مفعول إنما يصاغ اسم المفعول مما يقع عليه الفعل فما لا يقع عليه الفعل لا يصاغ اسم المفعول لكن يصاغ اسم الفاعل تصير المفعول. وإذا أردت أن تصور اسم المفعول بشيء لازم عده بالتضعيف أو بالهمزة عند ذلك صوم اسم المفعول يكون رباعيا صوم اسم المفعول. خرج الرجل خرج جزم أقول أخرجته عديه بالهمزة صار مخرج لأن صار رباعي فصوم اسم المضارع أفرح هو مفرح. هناك بعض أفعال قليلة العربية سمع منها سمعت شاذة إلى أسهب فهو مسهب. اسم المفعول فيها على وزن مفعل واسم الفاعل فيها على وزن مفعل أيضا لكن هذه الشاذة تحفظها قط ولا تحصل عليها. شيخ الفاعل يتعدى بحرف يعتبر لازم لا متعدى. احنا قلنا لازم لا يصاب لكن قلت إذا كان عندك فعل لازم وعجزت عن صياغته وأردت أن تصور من اسم المفعول فلا بد أن تعديه. التعدية تعديه بالهمزة وبالتضعيف لكن ما دام على صلاته ثلاثي المتعدد لازم فهنا لا يجوز أن يصاغ اسم المفعول لأنه أصلا لا يقع منه أجل إنما يتصل. طيب نأتي إلى المصادر انتبهوا المصادر مهمة جدا لكن يوصفنا أن كثير من المصادر سماعي وليس قياسي. كثير من المصادر يسمع فقط ولا يقاس لكن ينفعنا القاعدة المصادر في أن نتوقع أن المصدر هو كذا فغالب هذا هو الغالب لكن ليس مطيبا. إذا المصادر ليس الأمر مطردا فقد في بعض الأبواب أحيانا يكثر السماع يغلب السماع على القياس فلا تكاد تسمع القياس. طيب الآن نبدأ اليوم بدرس المصادر المصادر السلالي. الفعل السلالي إما أن يكون على وزن فاعل أو فاعلة أو دعوة الصح ها؟ وهذان فعل وفعلان ما يكون متعديا أو لازم الصح لازم يكون متعديا أو لازم صح فعل وفعل ما تكون متعديتين لازمتين فعل دائما لازم المتعدي من فعل وفعل قياسه فعل فعل ضرب ضربا هاتوا في الآخر مسح مسح ترك ضربا قياس هذه الكذبة لا تقول كذبا قد إذا كانت سمعة العربية الله ما لا يسمع في الضيات لكن كمشهور هو كتابة وكتابة مسموع المسموع الشارع هو كتابة وكتابة ما الذي كتبه قياسا تقول كتبة كتبة لكن هل سمع الله إذا لم يسمع لا يقبل لا يعمل به لكن المهم ان نعرف ان فعل دائما يعني اصل مصدر فعل ان يكون على المتعدي ان يكون على وزن فعل وكذلك فعل المتعدي حسب من هذا ولد مثلا قياسا تقول وردا لكن هذه كذلك لم نسمع بها قياسا قلنا المتعدي سواء كان من فعل أو من فاعل فالآن نتكلم عن المتعدي ما نتكلم متعدي سواء كان فاعل أو فعل قياسه فعل المتعدي سواء كان فعل أو فاعل واللازم من فعل فعل بفتح يجوز زائد لازم إذا كانت لازمة إذا كانت متعدية فعل إذا كانت لازمة ماذا نقول فعول قياسها فعول كبار دخل بعد الفتح دخل دخولا خرج خروجا خرج خروجا جلس جلس سكت سكت طبعا طبعا طمحا طمحا طمح البصري اخشى ان تكون طمحا اذا كانت طمحا موجوده تكون طمحا قياسا ما نجح خرج متعدي مرجع هذه متعدي قل لازم طيب اذا فعل اللازم قياسه أن يكون على وزن فعول إلا إذا دل على صوت أو مرض أو اضطراب إن دل على صوت فإنه يكون على وزن فعال كسعال سعال وبكاء كان وبكاء كان وإن دل على مرض كذلك نشى بطنه شان وإما أن يكون بالصوت على وزن فعله فصح صهيرا ونقى نقى تطلق الضفادر نقيقا يستوي ذلك الصحيح المضاعف زرع زئيرا زرع الأسد زئيرا من هاقت حمار نهيقا فصفها الفرس الصهيدا إذا دل على صوت فإنه إما يكون على وزن فعال كبكاء أو على وزن فعيل كصهيد وإذا دل على مرض فإنه يكون على وزن فعال أيضا مثل الصوت وهذا كله لازم هذا كله فعل لازم هذا كله لازم متعدي فعل دائما هذا كله فعل لازم فعل السعال هذا مرض او صوت كلاهما فعال اضطراب مهنه جال يجول جولانا ودار يدور دورانا

من هؤلاء المظلوم قيس المصدري فعالة فعولة له الكل سهولة سهولة وجزلة جزالة وفعل المكسور لازما بعد إذا كان فعل المكسور فعل بالكسر إذا كانت لازمة قياسها فعال فعال بذلك العلم سيد وفعل المكسور لازما فعل أما إذا كان واقعا إذا كان متعديا فقياسه فعل قياسه فعل لواقع حصل الواقع هو المتعدي قياسه فعل لواقع حصل واقعه هو المتعدي فالمتعدي من فعل قياسه فعل وكذلك فعل المفتوح متعدي قياسه فعل وفعل المفتوح منه المصدر فعل أما فعل اللازم فعول فعل فعول في لزوم يذكر وجاء فعيل كدليل وفعال وفعال مثل الصراخ فعلان الانتقال وفعلة من نترك هذا الدليل هذا الأخير الفعال ليس موجود فعال ليس الفعال الفعال الصراخ موجود الفعال بالضم للصوت والمرض الصوت مثل الصراخ والمرض مثل السعال والمشاء مثل صراخ فعلت مثل صراخ فعال الفعال من الصراخ والبكاء والبكاء بكاء وتصريف بكاء من صفير والصراخ مكاء مكاء مكاء يمكو بكاء المكاء هو الصفير إذا شفتوا طيب هناك بعض نوع من المصادر الخاص يدل على معنى معين ذلك له صيغة يعني إذا جئت للمصدر تريد أن تحدث عن المرة أنه حصل مرة واحدة إذا تقول له بعد ضربت مصدر ضربا صح تكرار أنك فعلتها مرة واحدة تقول ضربت ضربا ثبت يعني مرة واحدة أو يسمى مصدر مرة أو اسم المرة خرجت وخرجت معنى واحد فلتحتاج ما تحتاج تقول واحد لقد خرجت وخرجت لقد خرجت وخروجا لذلك قد تكون خرجت ألف مرة قد تكون خرجت مرة واحد لكن لو قلت خرجت وخرجت دلت على ثاني هناك ثاني كذا خرجتان خرجتان لكن هذه صيغة التهجئة لا تختص بمصدر هذه صيغة التهجئة لكل مرة أما هذه مصدر مصدر اسمه مصدر المرة طيب في كذلك مصدر الهيئة إذا أردت أن تعبر عن هيئته فتقول ذبحت إذا أردت أن تعبر عنك ذبحت مرة واحدة تقول ذبحت مرة تقول ذبحت ذبحة يعني واحدة لكن إذا أردت هيئتها فتقول ذبحت ذبحة واعتمدت عمة وجلست جلسة متفضلة وجلسة استراحة جلسة كسر الجلسة مرة واحدة لكن الجلسة هي هيئة الجلوس فدائما الفعلة بالكسر للهيئة والفعلة بالفتح للمرة يدل عليه إذا قتلتم فأحسن القتلة معناها هيئة القتل ليس مقصود به مرة ولا مرتين إذا قتلتم فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإذا اعتمدتم فأحسن العمة ليس أحد طبعا مدرج فلا ورد في كما ظن الواحد أن من حسن وجهه من النار قامة حسن وجهه من النار تظن منها قليلا من ومنهم يقول العرب في المثل العوان لا تعلم الخمار العوان لا تعلم الخمار العوان اللي ما متزوج كثير ليس صغيرة في السن لا تعلم الخمار لأنها تعودتها الخمار هي هيئة الاختمار يعني هذا زمان لما كانت تعلم الآن تعلم الشيخة تعلم الخمار شيوع السهولة نقف هنا أقول هذا شكرا.